وإن أخللت بشيء منه فأنت كافر. فقالوا كل من خالف الإيمان بأدنى مخالفة قلنا أنت كافر وأنت مخلد في النار. فبنوا على هذا مثل الخبيث أن مجرد المخالفة يستباح بها الدماء والأموال. وحتى على رأيهم الباطل عندما كفروا الصحابة وحكموا بكفرهم فهم يكفرون عثمان وعلي وطلحة والزبير وبقية العشر من الجنة وسائر أصحاب رسول الله. يقول هؤلاء أذنبوا ففسقوا فكفروا فلا دين لهم. وبنوا على هذا أنهم لا يقبلون السنة، يقولون حملة السنة كفار لا دين لهم. هكذا مذهبهم الباطل. ولهذا في أبي علي لما حكم الحكمان لما حكم الحكمان قالوا أنتم بين أمرين، إما أنكم كفار أنكم حكمتم الرجال بالتبلة فأنتم كفار فتوبوا من كفركم وإلا قتلنا. فنابرهم علي بعبد عباس لهم يناظرهم، فرجع من رجع منهم وأصر من أصر منهم فقاتلهم علي. وكانوا إذا وكان الخوارج سيوفهم مسلولة على الإيمان، كانت سيوفهم مسلولة على الإيمان مغمولة عن أهل الكفر والأوثان. ولهذا في الحديث يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، فأي معصية عندهم يحكمون بكفر صاحبها. ويقول الإيمان لا يتجزأ ولا يمكن أن يجتمع ما إيمان ومعصية ولا إيمان ومخالفة، هو إما إيمان وإما كفر. وهذا على هذا القول الضال ردوا نصوص الكتاب والسنة وعارضوها بما وقع في قلوبهم من الزيغ والضلال، وهم عباد أهل صلاة وتلاوة للقرآن وتعبد، لكن والعياذ بالله زاغت قلوبهم عن فهم الحق، فلم يستطيعوا ولم تنشرع حضورهم لأن يجمعوا بين سعة رحمة الله وفضله وبين قصور الإنسان ومخالفته. ثم من هذا الغلو أيضا كما أشير إليه أن بعضهم تشاءموا في الناس، تشاءموا من كل المجتمعات، وغلب عليهم هذا التشاؤم حتى عد الناس جاهلية جهلة وضلالة عمياء وحكموا على الناس بما حكموا عليه. ومن آثار هذا الغلو الذي استبيحت به الدماء والأموال التأويلات الخاطئة والأفهام الزائفة، حتى استحلوا بها دماء إما مسلمين أو دماء معاهدين ومستأمنين، وغلطوا حيث لم يفهموا نصوص الكتاب والسنة باحترام الدماء والأموال لأهل الإسلام وأهل الذمة ومعصوم الدم والمعنى. هذا الغلو ينشأ عن الإنسان حتى بوضوئه، فكم من وسوس في وضوئه وكم من معتد في طهارته. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم يأتي في آخر الزمان أناس يعتدون في الوضوء والدعاء. فالوضوء اعتداء بأن لا يكتفي بجاه مرات، بل ربما غسل العضو 10 مرات، وربما بقي في دورة المياه في إزالة النجاسة أو غسل أعضاء الوضوء ساعة كاملة. كلما توضأ رأى أنه نجس، وكلما أزال النجاسة رأى أنها باقية، فغلا في دينه غلوا خرج به عن المشروع. وبعضهم غلا حتى في صلاته ففعل فيها فعلا ربما سبب له الذهول والسهو الكبير والنسيان والغفلة، وكل هذا من الخطر. فالصلاة المعتدلة ما كان عليه رسول الله وأصحابه، فلا نقر ولا غلو، ولكن صلاة باعتدال، غلو في الصيام. ولهذا النبي نهى عن صيام الدهر وقال لا قام من صام الدهر، لأن قيام الدهر يجعل الإنسان لا يشعر ولا يفرق بين فطر وصيام ولا يذوق حلاوة الصيام فقال لا صام من صام الدهر، لا صام من صام الدهر. ومن الغلو، الغلو ايضا كما سبق في التحرز من النجاسة، التحرز الذي يشابه بعضهم اليهود، فان اليهود معروف عندهم التشدد، فكانوا لا يؤاتوا الحائضة ولا يجالسونها ولا يضاجعونها. والنصارى بخلافهم لا يبالوا بالنجاسة، ودين الاسلام جاء وسط بين طريقة اليهود والنصارى، وسط في الامور واعتدال في الاحوال. كذلك في باب الورع والبعد لا بد من الاعتدال والتحذير من الغلو في كل الاحوال، حتى يكون المسلم على بصيرة من دينه، يسير على منهج مستقيم، لان هذه الشريعة شريعة وسط وعدل، كما قال اهدنا الصراط المستقيم، فهي صراط مستقيم في كل الاحوال. ثم ايضا كما اشير اليه قضايا التكفير والتشريق والتبيع والتضليل، يجب على المسلم ان يتقي الله ويقف عند ما احب له، فلا يفسق ولا يكفر ولا يبدع الا عن علم ويقين وعن هدى، ولا يغره اقوال القائلين واجابه المرددين، ومن لا يبالون بما يقولون ولا يحسبون لما يقول حسابا، بل يكون معتدلا في اموره كلها، يتبع نصوص الكتاب والسنه ويعمل بهما ويحكمهما. الخوارج اخذوا ايات الوعيد واحد الوعيد وغلوا فيها، وتجاهلوا ايات الوعد ايات الوعد واحاديث الوعد، وجاء اهل السنه توفقوا بينهما وجمعوا بينهما، فلم يسلكوا مسلك الخوارج ولا مسلك المرجئه، وانما كان مسلكهم مسلك الاعتدال في كل الاحوال. اسال الله ان يحفظني واياكم بالاسلام، ويقينا شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، ويرزقنا السير على ما عليه محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه، وصلى الله على محمد. صاحب الفضيلة يقول السائل: نرى كثيرا من الناس يغلو في جانب التكفير، في جانب التكفير المستحل للمعاصي كشرب الخمر، فأرجو توضيح الضوابط في ذلك. المعاصي على العموم فعلها خطأ ومخاطر الله، ومن فعلها مستبيحا لها هذا كافر. لو قال الخمر حلال او الربا حلال تقول هذا مكذب لله ورسوله، لكن لو اقتربها من غير اعتقاد لحلها فهو عاق لله على قدر ما فعل. في عهد عمر رضي الله عنه تأول أناس من الصحابة الخمر، وقالوا إن الله يقول: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فقال: نحن متقين ومنجلقين. فلما بلغ عمر أمره جمع الصحابة فاستشاره، قال: ما رأيكم هؤلاء؟ قالوا له: انظرهم ناظرهم، فإن استحلوه كفروا، وإن اعتقدوا حرمته جلدوا. فدعاهم عمر وسألهم فقالوا: إن الله يقول: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وعملوا. فقال عمر: هذه الآية في حق أناس شربوها قبل التحريم وماتوا، فخاف الناس عليه، فبين الله أنه ليس عليهم، لأنهم وقت شربهم لها لم تكن محرمة. هكذا أهل الإيمان. فنادر الصحابة هؤلاء، فلما أقروا بأنها حرام وعلموا خطأهم حدهم عمر حد الشاربين. فهكذا إقناع المخالف وإقامة حجة عليه وإزالة ما علق عندهم شبهة حتى يتضح الأمر. قضية الشيخ يقول السائل: ما هي بدعة الحارس المحاسبية التي جعلت علماء السلف الصالح يحذرون منه ذلك التحذير؟ لأننا نرى اليوم كثيرا من أهل البدع يمددون ويمدحون ويجعل منهم أئمة ومجددون، فما هو موقف أهل العلم منهم جزاكم الله خيرا؟ الحارس المحاسبي في زمن الإمام أحمد ذو علم وورع وزهد، إلا أن أحمد رحمه الله بلغ عنه القول بالصفات، ولعله في عموم علم الله وشمول علم الله، وأنه ربما ذهب مذهب القدرية القائلين بأن العلم مستأنف وليس علما أزليا كما بين الله. فعنده نوع من مذهب القدرية، وعنده شك في تكفير تبديع القائلين بخلق القرآن، فعنده شيء من المخالفات. ولهذا الإمام أحمد يعني هجره وأنكر عليه ما عند المخالفات، وإن كان مخالفاته لم تبلغ ما عليه الجهمية المعاصر الضلال، لكن عنده شيء من مذهب القدر وشيء من التردد في بعض الأمور التي كفر بها الجهمية. فكان ما واحد يحب أن يسمع كلامه، ويقول إنه طلب من أحد أصحابه أن يستجير المحارم المحاسبي، وأن أحمد طلب من أن يحدث وأحمد يسمعه من وراء الحجاب، وقال لا أحب أن يعلم الناس أني أجالسه خوفا من أن يظن أني راض بأقواله وأعماله. لكن الإمام أحمد يحب مواعظه ورقائقه، وإن كان يكره عليه ما هو عليه من المخالفات، ويظهر أن مخالفاته ليست بمنزلة ميرة، لكن عنده تساهل وشيء من الخطأ. فأحمد هجره على أخطائه، لكنه كان يسمع رقائقه ومواعظه ليعظ بها قلبه. وهكذا أهل العلم صدورهم رحبة مع مخالفتهم لخصمهم، لكنهم لا يتجاهلون جوانب الخير فيهم، يعني يأخذون من خصمهم الحق الذي عنده، وإن كانوا ينقطونه على ما عنده من باطل. هكذا الصدور الرحبة والنفوس الطيبة التي ليس لها غرض ولا هوى، كنت يخطي تزل قدمه، هذا أمر لا ينكر، لكن كوني أتجاهل كل شيء عنده لخطأ وقع فيه، هذا أمر لا ينبغي. فالإمام أحمد وأمثاله من أهل الاعتدال في الأمور كانوا هكذا، يقبلون الحق من جاء به، ويرفضون الباطل ممن جاء به، وإذا كرهوا من شخص باطلا لن ينكروا عليه حقا. اللهم إلا الغلاة الضلال أمثال جهم وبشر وأمثالهم دعاة الضلال، فللأئمة منهم موقف التنذير منهم والتحذير منهم، لأنهم يعلمون أنهم دعاة الضلال ليس للحق عندهم نصيب. أما من عنده التباس واشتباه وأمور تخفى عليه أحيانا، فأئمة الإسلام يكرهون من أولئك باطلهم ولا ينكروا ولا يتعدون عن حق كان عنده. يقول السائل: هل المبتدع الذي شرع في دين الله تعالى ما لم يشرعه الله ولا رسوله يكون ممن قال الله فيهم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ إن كان هذا المشرع شرع معتقدا صحة قول وقصده المخالفة فلان، لكن إن كان مبتدع بدعة فيها تأويل له تأويل وعرض له تأويل وسوء فهم فيقصى ويبين له. الإنسان قد تزل قدمه، وكم من صالح وعالم وفاضل خفيت عليه أمور وخفي عليه أشياء تمرية، إنما المسلم عليه إذا رأى خطأ أن يصلح، وإذا رأى من قال قولا مخالفا أن يناظره، فلعله عذر وأنت تلوم. نعم. يقول السائل: هل ختان الإناث هو من السنة؟ هي العلماء من يرعوا سنة، ومنهم من يقول إنه من قبيل المباح، وعلى كل إذا احتيج إليه فلا مانع منه. نعم. يقول السائل: أنا شاب وألبس البنطلون، فهل هذا مشابهة للكفار؟ ولا يعني كون الإنسان في بلاد المسلمين يلبس لباسهم ويشابههم بملابسه فذاك هو الأفضل. اللهم إلا لعذر، وإلا كوني مع المسلمين مع المسلمين وأخالفهم في ملبسهم وألبس لباسا الغالب أنه ليس بلباسي، فالذي أنصح به والأولى له أن يعتدي ملابسا الملابس التي يعتادها المسلمون منه. يقول السائل: لقد حصل لي مشكلة بيني وبين زوجتي، وفي حالة غضب طلقتها طلقة واحدة، بعد فترة وديدة حصلت مشكلة أخرى وكنت غاضبا فطلقتها للثلاث، فأرجو من فضيلتكم الإجابة، هل لي أن أرجع لزوجتي علما أن زوجتي تريد أن ترجع لي، ولكن نحب أن تنورونا بما هو مفيد لنا. بإمكانك الاتصال وقتا وآخر إن شاء الله ليسمع منك شافهة عما حصل منك. يقول السائل: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من مات دون ماله أو عرضه أو أرضه فهو شهيد؟ وهل الحديث يشمل مال كثيره أو قليله، ويشمل أي شيء لنفس العرض؟ أفيدنا أفادكم الله. من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله. يعني بهذا نسأل الله لنا ولكم قبل كل شيء العافية، وأن يعافينا وإياكم من البلاء. النفس على أن من أراد أخذ مالك بغير حق فلك أن تدافع عن مالك، لك أن تدافع عن مالك وتحمي مالك، ولو أراد اغتصابه منك فلك المدافعة، إن دافعت عنه فلك المدافعة، تدافع بالأسهل كالأسهل بما يمكن أن يرده عنه. ونسأل الله ألا يجيئنا وزر من حول دون أهله أن يفعل ذلك بأهله، فله أن يدافع ثم يدافع بالأسهل، ولو أدت المدافعة إلى ما هو أعظم من ذلك. نسأل الله لنا ولكم العافية. فضيلة الشيخ، انتشرت بيننا نحن النساء لبس البنطلون ولبس القصير، فما حكم فعل ذلك من النساء؟ أما لباسكن البنطلون في الأسواق العامة فحرام عليكم، لأن البنطلون يجسد أجزاء المرأة ويبين ويوضح تقاطيع جسمها، فلبسك إياه بين الأجانب أو بالأسواق محرم. يقول السائل: لي صديق يعمل في مطعم، فإذا ذهبت له يسمح لي أن أكل دون حساب، فهل من حقه ذلك؟ وهل يجوز لي الأكل؟ إن كان يملك المطعم فنعم، وإن كان مستخدما فيه فلا يعطيك إلا ما أذن له به أو يكون على حساب. يقول السائل: أنا مواطن من إحدى الدول العربية ومقيم بالرياض، وقد طلبت مني زوجتي أن أرسل لها صورة شخصية مني حتى تطمئن على صحتي، وقد علمت من حديث فضيلتكم أن التصوير حرام، فما رأي فضيلتكم؟ هل أرسل لها صورة أم لا؟ لعل في المهاتفة أولى من هذه الصورة. يقول السائل: هناك في بعض المجلات ما يسمى بالأبراج كبرج الثوري والعقرب وغيرها، وهم يدعون أنه سيحدث اليوم التالي كذا وكذا لصاحب البرج، فنرجو من سماحتكم الإفصاح عن فكر ذلك. هذا كله من الضلال والقول على الله بلا علم. البروج والشهور والصوالح كلها في الحي القيوم، ما شاء الله كان وما لم يكن. يقول السائل: هل صيام كفارة الأيمان الثلاثة أيام المتتابعة إذا صمت في كل أسبوع يوم، هل هذا صواب أم لا؟ أولا، إن كفارة قسمين: الأول متخيل وهو العتق أو الكسوة أو الطعام، فإذا عزمت الأشياء الثلاثة فلا تستطيع عتق رقبة ولا إطعام عن مساكين ولا كسوة، فالجأ إلى الصوم، والأولى أن يكون متتابعا.